بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد تخلص بعض المحققين عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤداة. والإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد تخلص بعض المحققين عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤداة. قلنا بأن البحث هنا يقع في أمرين: الأمر الأول، هل أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي أو لا. السلام عليكم ورحمة الله. البحث الثاني في أن الإمارة هل تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا. أما فيما يرتبط بالبحث الأول أو الأمر الأول، فقلنا يوجد هنا بحثان. البحث الأول، يعني يوجد عندنا بحثان في الأمر الأول. البحث الأول أنه كيف يمكن التوفيق بين حكم العاقل القائل بالمعذرية في مورد الظن وبين حكم الشرع القائل بالمنجزية في حجية خبر الثقة. فيما يرتبط، سلام عليكم ورحمة الله، فيما يرتبط بهذا البحث الأول، ذكر الأستاذ الشهيد جوابا عن الإشكال، وهو أننا أولا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا توجد عندنا مشكلة أصلا. وثانيا، على فرض قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إنما نقبلها في دائرة لم يبرز المولى فيها اهتمامه بأحكامه الواقعية على فرض الثبوت، والحكم الظاهري يبرز لنا اهتمام المولى بالحكم الواقعي على فرض الثبوت. فهذه الموارد تكون خارجة موضوعا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تكون خارجة تخصصا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا هو الجواب الحق في المسألة. أما فيما يرتبط بالبحث الثاني من الأمر الأول، وهو أنه ما هي الصيغة التشريعية التي على أساسها يمكن أن تقوم الإمارة مقام القطع الطريقي، هل توجد عندنا صيغة تشريعية لذلك أو لا توجد عندنا؟ قلنا أنه توجد في المقام نظريات ثلاث. النظرية الأولى، وهي المسمات في كلمات الأعلام من أصحاب هذه المدرسة بنظرية التنزيل، وهي أن ينزل الظن الكاشف كشفا ناقصا، أن ينزل منزلة العلم المأخوذ في القاعدة من قبيل تنزيل الصلاة الطواف بالبيت منزلة الصلاة في الأحكام الشرعية. قلنا أن هذه النظرية غير تامة. لماذا؟ باعتبار أن التنزيل إنما يتم في تلك الموارد التي يكون حكم المنزل عليه بيد الشارع، بيد ذلك المنزل توسعة وتضييقا. أما المنجزية والمعذرية فليست بيد الشارع توسعة وتضييقا حتى ينزل الظن منزلة العلم كما ينزل الطواف بالبيت منزلة الصلاة. النظرية الثانية في المقام، وهي المعروفة بنظرية جعل الحكم المماثل. الإخوة، بعد نحن لا نقف كثيرا هنا، إذا يتذكرون هذا المطلب نحن ذكرناه في أول الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. السلام عليكم. هنا قلنا ما هو المراد من نظرية جعل الحكم المماثل. النظرية الثالثة ولعله هي الأهم من هذه النظريات هي نظرية المرزا رحمة الله تعالى عليه ومن تبعه من أعلام تلامذته ومنهم السيد الخوئي من المعاصرين. هنا المرزا ذهب إلى بيان آخر، هذا البيان يتوقف على مطلب الإخوة يتذكرون في بحث المجاز من الحلقة الثانية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تعرض لهذا المطلب. الإخوة يعلمون أنه في باب المجاز توجد نظريتان، النظرية الأولى وهي النظرية المشهورة التي تقول أن المجاز هو التصرف في اللفظ، يعني أن المستعمل لللفظ في غير ما وضع له هذا قد تصرف في اللفظ ولم يتصرف في المعنى، وهذه هي نظرية المشهور. ومن هنا قالوا أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له من المعنى. في قبال نظرية المشهور توجد نظرية ثانية وهي المعروفة بنظرية السكاكي، ولينسب المجاز إليه فيقال على المجاز السكاكي. في المجاز السكاكي العناية ليس في اللفظ وإنما العناية في التصرف في المصداق، يعني أننا نستعمل اللفظ فيما وضع له من المعنى ولكن العقل يتوسع في المعنى فيقول أن المعنى له مصداق حقيقي وله مصداق ادعائي وله مصداق فرضي من قبل العقل. فمثلا أنت عندما تستعمل الأسد الموضوع للحيوان المفترس تستعمله في الإنسان، هنا توجد نظريتان، نظرية تقول أن لفظ الأسد استعمل في غير ما وضع له فيكون الاستعمال مجازيا، هاي النظرية المشهورة. في قبال هذه النظرية يقول لا، أنت لفظ الأسد استعملته في معناه الحقيقي. ما هو معناه الحقيقي؟ الحيوان المفترس، ولكن الحيوان المفترس له مصداقان، مصداق تكويني وهو الذي يسمى الأسد واقعا، ومصداق ادعائي يفرغه العاقل وهو الإنسان الشجاع. وإلا أنت مستعمل كلمة الأسد ماذا؟ في المعنى الموضوع له اللافظة وهو الحيوان المفترس، ولكن الحيوان المفترس له مصداقان حقيقي وادعائي وفرضي من قبل العاقل. فهنا إذا استعملت بناء على هذه النظرية استعملت لفظ الأسد في الإنسان الشجاع، استعمال مجازي أم استعمال حقيقي؟ بعد الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا لأنه استعمال لللفظ فيما وضع له من المعنى، مو استعمال اللفظ في غير ما وضع له من المعنى. فلهذا إذا تذكرون في الحلقة الثانية السيد الشهيد هذا البحث إنما تعرض له تحت عنوان تحويل المجاز إلى حقيقة، يعني أنت عندما تستعمل لفظ الأسد في الإنسان الشجاع على أساس النظرية السكاكية هذا استعمال بعد استعمال حقيقي مو استعمال مجازي. بناء على هذه المقدمة، بناء على المجاز السكاكي التي هي حقيقة بالمعنى المشهور، هنا القاعدة العقلية عندما قالت قبح العقاب بلا بيان، البيان له مصداقان، مصداق واقعي حقيقي وهو القاطع، ومصداق اعتباري. هذا الاعتبار من أين جاءنا؟ من قبل الشارع. قال هذا أيضا علم. هاكو فرق بين النظرية الأولى والثالثة أم لا؟ نعم، في النظرية الأولى الشارع يقول نزلت هذا منزلة العلم في الآثار، هنا لا يقول نزلت هذا منزلة العلم، يقول اعتبرته علما. والعلم له مصداقان، حقيقي وهو القطع الطريقي، وادعائي واعتباري وهو ماذا؟ ما جعله الشارع. ومن هنا بعد أدلة حجية خبر الواحد تكون واردة على قاعدة قبح الحقاب بلا بيان، مو تكون حاكمة. لماذا؟ لأنها تحقق مصداقا حقيقيا. لماذا؟ للبيان، ولكنه بتعبد من قبل الشارع. طبعا اكو خلاف بانه أدلة حجية خبر الواحد عندما تقوم مقام القطع الطريقي بنحو الحكومة او بنحو الورود. بناء على هذه النظرية بعد هنا يوجد عندنا علم، فقاعدة قبح الحقاب بلا بيان ماذا تقول؟ تقول ما لم يبين، يعني ما لم يقطع. لو سألت الشارع القطع كم مصداق له؟ يقول إلى مصداقين، المصداق الأول القطع الحقيقي، والمصداق الثاني ما اعتبرته قطعا. من قبيل الحيوان المفترس له مصداقان، مصداق حقيقي وهو ذلك الحيوان الذي يمشي على أربع، ومصداق اعتباري بفرض العقل وهو الإنسان الشجاع. وإلا لفظ البيان، لفظ الأسد مستعمل في معناه الحقيقي، لفظ العلم مستعمل في معناه الحقيقي، ولكن توسع في المصداق فشمل ماذا؟ المصداق الادعائي أيضا. هسه هذا المحاولة تامة أو غير تامة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد لا يدخل في التفاصيل، يقول هذه المحاولة في أبحاث الخارج أيضا غير تامة. إذا أراد هؤلاء المحققون أن يتخلصوا من الإشكال لابد أن يرجعوا إلى ما ذكرنا، وهو أن يضيقوا دائرة قبح العقاب بلا بيان. يقولون أنها لا تشمل تلك الموارد التي أبرز المولى اهتمامه بحكمه الواقعي على فرض الثبوت. وبعبارة أخرى، لا بد أن يكون الاحتمال الذي تجري القاعدة بلحاظه احتمالا بسيطا، أما إذا كان احتمالا مركبا فهو خارج عن موضوع القاعدة. وإذا قام عندنا حكم ظاهري على التكليف فالاحتمال يكون بسيطا، الاحتمال مركب يكون احتمال مركب. ونحن من أول الأمر نقول قبح العقاب بلا بيان ماذا؟ لا تشمل الاحتمال المركب، حتى نبتلي بإشكال كيف نخرجها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولكن حيث أن مشهور الأصوليين افترضوا أن قبح العقاب بلا بيان شاملة للاحتمال الذي لا يوجد عليه حكم ظاهري وللاحتمال الذي يوجد عليه حكم ظاهري، وقعوا في إشكال. في المورد الذي لا يوجد عليه حكم ظاهري قاعدة قبح العقاب بلا بيان جارية، أما في المورد الذي يوجد حكم ظاهري على التكليف كيف يمكن تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ فوقع التنافي والتضاد بين قبح العقاب بلا بيان القائل بالمعذرية وحجية خبر الثقة القائم على الوجوب القائل ماذا؟ بالمنجزية. ولكن السيد الشهيد يقول من أول الأمر نحن إذا سلمنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان نقول مختصة بماذا؟ بالاحتمال البسيط، أما الاحتمال المركب فليس داخل في موضوع القاعدة، حتى إذا أردنا أن نخرج يلزم التنافي والتخصيص. وهذا معنى قوله أن القاعدة من أول الأمر ليست شاملة لموارد أو لمؤديات الأحكام الظاهرية. يقول الجواب الصحيح في التخلص بلحاظ الاستشكال الأول وبلحاظ الاستشكال الثاني، الجواب الصحيح هو هذا، إذا بنينا على قبح العقاب بلا بيان. أما إذا أنكرناها فلا توجد عندنا مشكلة لا بلحاظ المشكلة الأولى ولا بلحاظ المشكلة الثانية. قال وقد تخلص بعض المحققين عن الاعتراض بلحاظ البحث الثاني وهو كيفية صياغة ذلك تشريعا، وقد تخلص بعض المحققين عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل لأنها غير تامة، واستبدال تلك الفكرة بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤداة. وهذا ما تقدم في صفحة، الإخوة إذا يتذكرون في صفحة، في صفحة هناك وين قلنا هذا المطلب؟ في صفحة 24 هناك السيد الشهيد قال قط سطرين من آخر العبارة وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل. نحن بعد شرحنا هذا المطلب هناك بعد لا نعيد هنا. قال واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدى، فإذا دل الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوب السورة ظاهرا، وبذلك يتنجز الوجوب يعني وجوب السورة، وهذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل. السيد الشهيد فيما يرتبط بهذه النظرية يقول في النتيجة لا يحل لنا إشكال عندما قام خبر الثقة على وجوب السورة، وجوب السورة بعد قيام خبر الثقة مشكوك أو ليس بمشكوك، فالظن لا يجعل مؤداه قطعيا، الظن يبقى هو الظن، فهو مشكوك أو غير مشكوك، إذن مشمول لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا التلاعب بالألفاظ لا يحل المشكلة. في النتيجة بعد قيام خبر الثقة وبعد القبول على قبول ما استفيع جعل الحكم المماثل، الأمس وجوب السورة مشكوك بعد قيام خبر الثقة أو غير مشكوك؟ مشكوك، قبح العقاب بلا بيان يشمله، لأن المراد من البيان يعني القاطع. فإذا هسا أنتم تنزيل تفعلون، اعتبار تقومون، جعل الحكم المماثل، أي صيغة، في النتيجة تبقى المنافات، وهو كيف تخرجون مؤدى الإمارة الدال على وجوب شيء أو حرمة شيء تخرجوه من حسن من قبح العقاب بلا بيان وتدخلوه تحت قاعدة ماذا؟ حسن العقاب مع البيان. الإخوة تذكرون نحن قلنا توجد قاعدتان عقليتان، قبح العقاب بلا بيان، وهذه مستنتجة من ماذا؟ من حسن العقاب مع البيان. إذن كيف أنتم بعد أن قام خبر الثقة على وجوب أو حرمة أخرجتموه من قبح العقاب بلا بيان وأدخلتموه ماذا؟ في حسن العقاب مع البيان، مع أنه بعد لم يبين، مع أنه مشكوكون، وأنتم القائلون بأن الحجية للقطع فقط، ومع عدم القطع ماذا؟ العقل يحكم بعدم العقاب وبعدم الحجية. إذن هسه سواء قلتم تنزيل أو قلتم جعل الحكم المماثل أو قلتم اعتبار، المشكلة هي المشكلة، ولا مخلص لكم منها إلا أن تلتزموا من أول الأمر أن دائرة قبح العقاب بلا بيان ليست شاملة لمحل الكلام، وإلا لو شاملة فلا جواب. قالوا هذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل. نظرية ثالثة، وتخلص المحقق النائيني بمسلك جعل الطريقية قائلا إن إقامة الإمارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل في عملية تنزيل كما في النظرية الأولى لكي يرد الاعتراض السابق، بل عملي قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي طريقي بهذا الطريق، بل في اعتبار الظن علما. ما معنى اعتبار الظن علما؟ قال كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي التي هي المجاز السكاكي الذي هو حقيقة. خب، والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود الحقيقي للعلم وما هو وجود اعتباري للعلم. خب، الجواب تام لا؟ الجواب لا أيضا غير تام. في النتيجة بعد هذا الاعتبار مشكوك، الوجود مشكوك أو ليس بمشكوك؟ خب، بعد هذا الاعتبار لا يرتفع الشك مني، في النتيجة أيضا رجعت الشبهة منه. هذا مضافا الى ان السيد الشهيد قال اذا جرت هذه المحاولة فتمت تتم في الاحكام الظاهرية التي هي فيها كاشفية، اما في الاحكام الظاهرية التي لا كاشفية لها بعد اعتبار الظن علما لا يمكن، مع ان الاحتياط منجز او ليس بمنجز. ترفعون اليد عن قبح العقاب بلا بيان بالاحتياط او لا ترفعون اليد؟ فهناك ماذا تفعلون؟ هم تقولون ان الشارع جعل الظن علما، اعتبر الظن علما؟ فلهذا السيد الشهيد بعد هذا الاشكال ما ذكر هنا، وين ذكر الاخوة يتذكرون ام لا؟ في صفحة 38 ملي، لا مو في 38 بل شوفوا في صفحة 31 قال ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة آخر صفحة 31 إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول طول العملية غير المحرزة كأصالة الاحتياط. لماذا؟ لأنه بعد أصالة الاحتياط لا توجد فيها كاشفية حتى يقول الشارع اعتبرتها علما. نعم هسه في الإمارات يمكن قبوله، في الأصول التنزيلية يمكن قبوله، أما في الأصول غير التنزيلية ماذا تفعلون؟ هذا على أن المحاولة غير تامة كما يأتي قناعته في صفحة 80 أن المحاولة غير تامة. لماذا؟ لأنه بعد جعل الظن علما اعتبار الظن علما أيضا لا يخرج عن كونه مشكوكا فيكون مشمولا لقبح العقاب بلا بيان. قال والصحيح تكرار لما سبق في صفحة 78 أنه لو سلمنا الآن يوضح المطلب بشكل أكثر تفصيلا، نحن بيناه في البحث السابق. والصحيح أن قيام الإمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز وإخراج مؤداها أي الإمارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بها، يعني إذا سرنا بمسلك المشهور الطريق منحصر في هذا، إنما هو قيام الإمارة إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويت ذلك التكليف على تقدير ثبوته كما تقدم في صفحة 78. وبعبارة أخرى هذا التكليف مشكوك، إذا كان ثابتا في الواقع المولى يقبل أن يفوت على المكلف الشاك أو لا يقبل أن يفوت على المكلف الشاك؟ الحكم الظاهري هو الذي يقول أن ذلك الحكم المشكوك الواقعي على فرض ثبوته في الواقع يقبل المولى أن يفوت الشاك أو لا يقبل المولى أن يفوت الشاك. إن رخصني هذا معنى حتى لو كان ثابتا في الواقع أنا لا أهتم به، إن لم يرخصني يعني ماذا معنى؟ إذا كان ثابتا في الواقع فأنا ماذا؟ لا أرخصه. والحكم الظاهري أي حكم ظاهري كان، سواء كان إمارة أصلا عمليا تنزيليا أصلا عمليا غير تنزيلي، يبرز ماذا؟ يبرز لنا اهتمام المولى بحكمه الواقعي على فرض ثبوته، فلهذا يكون خارجا عن قبح العقاب بلا بيان موضوعا. قالوا عليه فالمهم في جعل الحكم الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لأن هذا هو جوهر المسألة. هسه هذا الإبراز يبينه بلسان الحكم المماثل، يبينه بلسان التنزيل، يبينه بلسان الاعتبار، بعد هذا لا يمس جوهر المسألة شيئا. قال وأما لسان هذا الإبراز وصياغته وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم كما في النظرية الأولى أو جعل الحكم المماثل كما للمؤدى كما في النظرية الثانية أو جعل الطريقية والاعتبار كما في النظرية الثالثة، فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي للتخلص من المسألة، وإنما هو مسألة تعبير فحسب، وبعبارة السيد الشهيد مسألة تفن في العبارة. فلهذا كان يشكل عليهم الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف في أبحاثه، يقول أن المرزا ومن تبع المرزا بعد ذلك اشتغلوا بالقشور والألفاظ وتركوا جوهر وروح المسألة، فلهذا تصوروا أن المسألة تختلف من لسان إلى لسان آخر، مع أن اللسان لا يؤثر في تغيير روح المسألة شيئا. وكل التعبير صحيحة. ما أدري أحد الإخوة سألني أتذكر بأنه في النتيجة السيد الشهيد رحمة الله، يمكن جنابكم كنتوا بلي سألتوا أنتوا، ما أدري أحد الإخوة سألني أنه في النتيجة السيد الشهيد ماذا يختار من هذه التعبيرات؟ يختار تعبير التنزيل، تعبير جعل الحكم المماثل، تعبير الاعتبار، أي لسان؟ قلت أنه يختار جميع هذه الألسنة، يعني هذه الألسنة عنده جميعا تامة إذا استطاعت أن تؤمن لنا ذلك الجوهر، تلك الحقيقة التي أشار إليها السيد الشهيد. نعم التفتوا جيدا، نعم هذه الألسنة لها قيمة في باب التعارض، يعني إذا تعارضت الأدلة في مقام الإثبات هذه الألسنة لها أثر كبير في أن يقدم بعضها على البعض الآخر. طبعا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الدورة الأولى يقول هذا المطلب، يقول لا قيمة لها مطلقا، ولكن في الدورة الثانية يقول لا هذه التعبيرات لها قيمة في تقديم الأدلة بعضها على بعضين. هذا أحد الفوارق بين المرحلة الدورة الأولى والدورة الثانية. أنا راح من بالي أجيب الكتابين الدورة الأولى والدورة الثانية. ومن هنا يتضح أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يظهر أنه عندما كان يكتب هذه الحلقة الثالثة كان الموجود عنده تقييرات الدورة الأولى مو تقييرات الدورة الثانية. وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولوي المذكور، لأن هذا يعني لأن المنجز لأن هذا الإبراز لأن هذا هو المنجز في الحقيقة، يعني هذا الاهتمام المبرز هو المنجز في الحقيقة، مؤلفان هو المنجز. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، وهو هل أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي أو لا تقوم. فتلخص مما تقدم أن الإمارة تقوم، طبعا الإمارة المنجزة للتكليف، هذا الإخوة لا يروح خلط في ذهنهم، لا يتصورون أن نتكلم في مطلق الإمارة أعم من أن تكون منجزة أو معذرة. الإمارة المعذرة للتكليف لا تتنافى مع قبح العقاب بلا بيان، بل تكون مؤيدة لقبح العقاب بلا بيان. كلامنا في الإمارات المنجزة للتكليف التي وقع الكلام فيها أنه يقع تناف بين التعذير العقلي وهذا التنجيز الذي جاء من الإمارة. في مقام الجواب قلنا أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي بلا إشكال، أما على مبنى الأستاذ الشهيد فلعدم المنافاة بين الإمارة المنجزة وحكم العقل بحق الطاعة المولى وأصالة الاشتغال، بل يكون مؤيدا بل يكون مؤكدا. وأما بناء على مسلك المشهور القائلين بقبح العقاب بلا بيان، فأيضا السيد الشهيد قال أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي. وبالإشكالين كيف دفعهما؟ دفعهما بجواب واحد، وهو أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان من أول الأمر دائرتها مختصة بالاحتمال البسيط، أما الاحتمال المركب الذي يبرزه لنا الحكم الظاهري أساسا غير مشمول لقاعدة قبح العقاب بلا بيان حتى يقع التنافي ونحتاج إلى الجواب. أما البحث الثاني وهو البحث المهم والواقعي، شنو الواقعي؟ يعني أنه وقع خلاف بين الأصوليين في تلك المسألة، لم يقع خلاف وإن لم يجدوا مخرجا، ولكن لم يقع عندهم خلاف أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي مطلقا، إنما الإشكال هنا في أن الإمارة هل تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. هنا يوجد خلاف في المسألة، فلهذا السيد الشهيد فيما سبق قال يوجد عندنا بحث نظري وبحث واقعي. ونحن فسرنا النظرية والواقعي أن هنا من الناحية العملية لم يختلف أحد، ولكن هنا من الناحية العملية وقع اختلاف في أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. في أبحاث السابقة ذكرنا ما هو المراد من القطع الموضوعي، قلنا المراد من القطع الموضوعي يعني القطع المأخوذ جزءا في الموضوع. كيف أن الاستطاعة مأخوذة في الموضوع في وجوب الحج بنحو إذا لم تكن استطاعة فلا وجوب للحج، كذلك القطع إذا كان مأخوذا في الموضوع معناه أنه إذا لم يكن قطع فلا موضوع، فإذا لم يكن هناك موضوع فلا حكم، لأن نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى إلا، ومع عدم وجود المعلول لا معنى لتحقق ومع عدم وجود العلة لا معنى لتحقق المعلول. هسا افترضوا أن المولى قال إذا قطعت بأن هذا خمر فيحرم شربه، وأنا قطعت بالقطع الطريقي بالحرمة، ولكن لم يثبت لي بالقطع والكشف التام أن هذا خمر، بل قام عندي خبر الثقة على أنه خمر، تتنجز علي الحرمة أو لا تتنجز علي الحرمة؟ محل المسألة هذه. إذا فرضنا أن المولى كان عنده حكم بالحرمة وموضوع الحرمة أخذ فيه القطع مو المنجز، أهم من أن يكون قطعا أو غير قطع، لو كان موضوع الحرمة هو المنجز هو الإمارة منجزة أو غير منجزة حجيتها معناه منجزة. إذا افترضنا أن هذا الموضوع أخذ فيه القطع ورتبت الحرمة على الموضوع المقطوع، وأنا قطعت بأن الحرمة ثابتة ولكن لا أعلم، فقطعت بأن الحرمة موجودة للخمر المقطوع، وهذا القطع ماذا؟ طريقي فيكون منجز، إنما الكلام أين في مقطوع الحرمة، لم يقم في مقطوع الخمرية، لم يقم عندي قطع على أن هذا الإناء خمر، على أن هذا السائل خمر، بل قامت عندي إمارة على أن هذا السائل خمر، بل قام عندي استصحاب على أنه خمر، بل قام عندي أصالة الاحتياط على أنه خمر، لأن البحث أوسع من الإمارات والأصول العملية التنزيلية وغير التنزيلية. فهنا هل تتنجز علي حرمة شرب الخمر أو لا تتنجز؟ هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن نفترض أن المولى عندما قال مقطوع الخمرية حرام مراده من القطع كمثال، وليست هناك موضوعية للقطع بما هو قطع، يريد أن يقول المنجز للخمرية ماذا؟ حرام. حسنا، لماذا ذكر المقطوع؟ باعتبار أنه أبرز المصادر. كل ما ينجز، كل ما يكشف عن أن هذا خمر، سواء كان كشفا تاما أو كان ماذا؟ كشفا ناقصا، الحكم يترتب في هذه الحالة. لا إشكال ولا شبهة أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. قم لا إشكال أنها تقوم. لماذا؟ لأن مقطوع الخمرية أخذ القطع فيه بما هو مثال لا بما هو موضوع تام، بنحو إذا لم يكن قاطع فلا تكون حرمة. وليس بحث الأصوليين أيضا في هذه الحالة، إنما الكلام أين؟ فيما لو فرض أن القطع الموضوعي أخذ لا بما هو مثال بل بما هو للقطع موضوعية دخالة في تحقق الموضوع. والأصل أيضا هذا، يعني إذا شككنا في مورد أن المولى ذكر القطع بما هو مثال أو بما له دخالة في الموضوع، الأصل ماذا يقول؟ بما هو موضوع، موضوعية لا يحمل على المثالية، المثالية تحتاج إلى قرينة، أما الحمل على الموضوعية فلا تحتاج إلى قرينة. فإذا كان عندنا دليل يقول مقطوع الخمرية حرام وقامت عندنا إمارة على خمرية شيء، فهل أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم؟ هنا يوجد خلاف بين الأصوليين طبعا. ولم نستكشف الحالة الأولى، يعني أن القطع مذكور كمثال وشككنا. هنا المرزا رحمة الله تعالى عليه يقول نفس دليل الحجية الذي اعتبر الظن علما يرتب على هذا الظن كل آثار العلم ومنها القطع الموضوع. إذا نفس دليل حجية خبر الثقة، افترضوا آية النبأ، افترضوا آية الذكر فاسألوا أهل الذكر، نفس الدليل كما يجعل الإمارة تقوم مقام القطع الصريحي يقول هي قائمة مقام القطع الموضوعي بالاحتياج إلى عناية وقرينة من الخارج. في قبال هذا القول يوجد قول آخر وهو مختار السيد الشهيد، أن نفس دليل الحجية لا يجعل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي في الحالة الثانية. إذا أراد المولى أن يقيم الإمارة مقام القطع الموضوعي في الحالة الثانية لابد أن يبرز عناية قرينة جديدة، فما لم يكن هناك قرينة جديدة في دليل الحجية الأصل عدم قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. إذا يتذكر الإخوة في باب الدلالة الالتزامية هذا المطلب ذكرناه عن السيد الخوي، السيد الخوي قال أن نفس دليل حجية خبر الثقة لا يجعل مدلولها الالتزامي حجة إلا إذا كانت هناك عناية في دليل الحجية. السيد الشهيد ماذا قال؟ قال لا نحتاج إلى عناية في دليل الحجية. الآن نفس ذلك المدعى للسيد الخوي هناك السيد الصدر يدعيه في قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، يقول نفس دليل حجية الإمارة لا تقول أنه قائم مقام القطع الطريقي والموضوعي معا حتى في الحالة الثانية للقطع الموضوع. إذا كانت الإمارة، إذا كان الشارع يريد أن يجعل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي في الحالة الثانية لابد أن يبرز عناية جديدة قرينة جديدة، فإن لم يبرز فالأصل ماذا؟ عدم قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. قال وأما البحث الثاني فإن كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي لا بوصفه قطع بل بوصفه منجز ومعذر. قل إمارة أيضا منجزة ومعذرة، فدليل حجية الإمارة تقول أن الإمارة ماذا؟ منجزة ومعذرة، فالإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي في هذه الحالة. فلا شك في قيام الإمارة المعتبرة شرعا مقام القطع الموضوعي في هذه الحالة، لأن الإمارة تكتسب من دليل الحجية صفة المنجزية والمعذرية، فتكون فردا من الموضوع، فردا حقيقيا لو فردا ادعائيا حقيقيا، لأنه المفروض أنه أخذ القطع بما هو منجز، والشارع قال وهذا منجزون، فيكون دليل حجية الإمارة حاكما لو واردا، يكون واردا. أحسنتم. لماذا؟ لأن الورود هو الذي يحقق فردا حقيقيا للمورود عليه، كما تحقق درستم في الحلقة الثانية، ويأتي تفصيله إن شاء الله في بحث التعارض من الجزء الثاني. قال لأن الإمارة تكتسب من دليل الحجية صفة المنجزية والمعذرية، فتكون فردا حقيقة من الموضوع لأنه تنزيلا، ويعتبر دليل حجية الإمارة في هذه الحالة واردا على دليل ذلك الحكم الشرعي، لأنه يحقق له فرد حقيقة المرتب على القاطع. لماذا؟ لأن دليل الحجية يحقق مصداقا حقيقيا لموضوعه، أي لموضوع ذلك الحكم الشرعي الذي رتب على القاطع الموضوعي. وأما إذا كان القطع المأخوذة الموضوع مأخوذا بما هو كاشف تام لا بما هو منجز ومعذر، والأصل هو هذا، أن لا يحمل على المثالية وإنما يحمل على الموضوعية، فلا يكفي مجرد اكتساب الإمارة صفة المنجزية والمعذرية من دليل الحجية لقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. لماذا؟ لأنه بعد جعل الحجية لها صارت كاشفا تاما أو لا؟ ليست بكاشفا تام، فإذا لا معنى لقيامها مقام القطع الموضوعي، فلا بد من عناية إضافية في دليل الحجية. خب ما هو مبناكم؟ قال وقد التزم المحقق النائيني قدس سره بوجود هذه العناية. من اين دليله؟ من اين ان العناية موجودة؟ قال بناء على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية، ويقول بانه ماذا؟ يقول بان هذا يحقق فردا ولكن اعتباري من دليلي من القاطعة، والمفروض ان الحكم مرتب ماذا؟ على القاطعة. هذا قطع وليس بقطع. نعم قطع ولكن على طريقة المجاز السكاكي. الشارع قال ما قطع بأنه خمر حرام وقامت الإمارة، وقلنا أن الشارع جعل الإمارة علما بالاعتبار بالمجاز السكاكي. خب علم أو ليس بعلم؟ علم، ولكن علم ادعاء اعتبارا مو علم حقيقة. ولكن حيث أن المبنى غير تام في محله بعد لا يمكن أن نلتزم بهذا. قال وقد التزم المحقق النائين قدس سره بوجود هذه العناية بناء على ما تمناه من مسلك جعل الطريقيات. فيقول المرزا أن مفاد دليل الحجية جعل الإمارة علما بالمجاز السكاكي، وبهذا يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي. هنا أنا ليش عبر حاكما على دليل الحكم الشرعي؟ ليش موارد؟ ها؟ لأنه بعد هذا الاعتبار واقعا حتحقق لنا فرد حقيقة؟ لا، فرد اعتبارا، فيكون حاكما لا يكون واردا. نعم في الحالة الأولى يكون واردا. لماذا؟ لأن القطع كان مأخوذ بما هو منجز، وهذا منجز حقيقة، ليس خلط. هناك الورود صحيح لأن القطع أخذ بما هو منجز، ولكن هنا في الحالة الثانية القطع أخذ بما هو كاشف تام، بعد الاعتبار صار الظن كاشفا تاما؟ لا، بقي على أنه ظن. فإذا لا بد أن يكون حاكما على القطع الموضوعي، مو أن يكون واردا على القطع الموضوعي، حاكما على ذلك الدليل الشرعي الذي أخذ القطع موضوعا فيه. لن يكون زواردا على ذلك الدليل الشرعي الذي أخذ القطع بما هو كاشف تام موضوعا فيه. قال فهو يقول إن لم فاد دليل الحجية جعل الإمارة علما، وبهذا يكون حاكما يعني دليل الحجية مفاد دليل الحجية، وبهذا يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي المرتب على القطع الموضوعي المأخوذ القطع فيه بما هو كاشف تام، لأنه يوجد فردا جعليا، لأن الموضوع هو القطع بما هو كاشف تام، وهذا ليس كشفا تاما، لأنه يوجد فردا جعليا وتعبديا لموضوع ذلك الحكم الشرعي، إذن فيسري حكمه إليه أي إلى هذا الفرد الجعلي، يعني يسري ذلك الحكم الشرعي المرتب على القاطع يسري لمن؟ إلى هذا الفرد الجعلي. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام غير تام. لماذا؟ التفتوا جيدا، السيد الشهيد يقول نحن ذكرنا لكم في الحلقة الثانية وسيأتي مفصلا إن شاء الله في الحلقة الثالثة، نحن في باب الورود لا نحتاج أن يكون الدليل الوارد ناظرا ماذا؟ إلى الدليل المورود عليه، أما في باب الحكومة نحتاج إلى أن يكون الدليل الحاكم له نظر ماذا؟ إلى الدليل المحكوم. شو عندما يقول الشارع الصلاة الطواف بالبيت صلاة، هذا نظره إلى أين؟ نظره إلى قوله الآخر لا صلاة إلا بطهور، وإلا إذا لم يكن عنده نظر إلى ذلك أو لم يكن عندنا لا صلاة إلا بطهور، هذه الجملة كانت غلط أصلا. شنو معنى الصلاة الطواف في البيت صلاة؟ هو إذا كان صلاة ثم ماذا؟ إذا لابد أن نفترض أن الحاكم له نظر ماذا؟ إلى المحكوم. هسه إما توسعة كما في المثال أو تضيقا، لا ربا بين الوالد وولده، هذا النظر إلى أين؟ إلى دليل وحرم عليكم الربا، الربا حرام، الآن يضيق من ذلك الدليل المحكوم يقول ولكنه بين الوالد وولده لا ربا إذا لا حرام لا حرمة. أما في الدليل الوارد والمورود أيضا نحتاج أن يكون الوارد ناظرا إلى المورود، يقول لا. خب هنا المرزا قال دليل حجية الإمارة حاكم لو وارد حاكم، إذا لابد أن يكون له نظر إلى ماذا؟ إلى دليل حجية ذلك الأمر ذلك الحكم الشرعي. ومن هنا التفتوا جيدا، لابد أن نفترض أن دليل حجية خبر الثقة لكي يكون حاكما على ماذا؟ على الحكم الشرعي المرتب على القطع الموضوعي، لابد أن يكون دليل الحجية ناظرا إلى ماذا؟ ناظرا إليهما معا، يعني يريد أن ينزل الإمارة منزلة ماذا؟ منزلة القطع الطريقي والقطع الموضوعي معا، حتى تكون الإمارة حاكمة ماذا؟ على دليل القطع الموضوعي. أما إذا لم نثبت النظر هل يمكن أن يكون حاكما؟ إذا لم يثبت لنا أن دليل حجية الإمارة لها نظر إليهما هل يمكن أن يكون حاكما؟ بعد لا يمكن أن يكون حاكما، لأننا نفترض أن الدليل الحاكم لابد أن يكون له نظر إلى المحكوم، المحكوم ما هو؟ هو القطع الموضوعي. إذن الإمارة عندما تقول الإمارة دليل الحجية للإمارة، عندما يقول الإمارة حجة لابد نظره يكون إلى ماذا؟ بإحدى النظرين ينظر إلى القطع الطريقي، بالنظر الآخر ينظر إلى ماذا؟ إلى القطع الموضوعي. السيد الشهيد يقول ودليل حجية خبر الثقة ليس له نظر إلى القطع الطريقي والموضوعي، بل هو نظره إلى القطع الطريقي فقط. لماذا سيدنا؟ يقول لأنه سيأتي إن شاء الله في محله من حجية خبر الثقة أن مهم الدليل على حجية خبر الثقة هو ماذا؟ هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية التي قالت بحجية خبر الثقة تقيم خبر الثقة مقام القطع الطريقي والموضوعي معا، أو نظرها إلى القطع الطريقي فقط، إلى القطع الطريقي فقط. إن قلت لماذا؟ تقول أساسا لأنه القطع الموضوعي ليس شائعا في السير العقلائية، حتى يكون المشرع العقلائي عندما يجعل حجية خبر الثقة يكون ناظرا إلى القطع الطريقي والقطع الموضوعي معان. ومن هنا قد تظهر الثمرة أن دليلنا على حجية خبر الثقة دليل لفظي أو دليل لبي وهو السيرة العقلائية. إن قلنا دليل لفظي لقائل لمثل مرزان يقول الدليل اللفظي فيه إطلاق يشمل القطع الموضوعي والطريقي معا، أما إن قلنا أن دليلنا على حجية خبر الثقة ما هو؟ دليل لبي وهو السيرة العقلائية. السيرة العقلائية حيث أن القطع الموضوعي ليس منتشرا فيها إذا لا يمكن أن نثبت أن دليل الحجية وهو السيرة العقلائية ناظر إلى القطع الطريقي والقطع الموضوعي معا. قال غير أنك عرفت في بحث التعارض من الحلقة السابقة أن الدليل الحاكم إنما يكون حاكما، يعني دليلا حاكما، إذا كان ناظرا إلى الدليل المحكوم. ودليل الحجية يعني في خبر الإمارة لم يثبت كونه أي ذلك الدليل ناظرا إلى أحكام القطع الموضوعي، وإنما القدر المتيقن منه ماذا؟ وإنما المعلوم في دليل حجية خبر الثقة مثلا نظره إلى تنجيز الأحكام الواقعية المشكوكة. فكر انتهت الجملة. وإنما المعلوم في دليل الحجية نظره إلى تنجيز الأحكام الواقعية المشكوكة نقطة، خاصة إذا كان دليل الحجية للإمارة هو السيرة العقلائية. خب سيدنا يعني شو تريد تقول من هذه العبارات بالضمن نفهم حتى لو كان دليلنا على حجية خبر الثقة ماذا؟ الأدلة اللفظية أيضا لا إطلاق فيها يشمل القطع الطريقي والموضوعي. واضح؟ هذه خاصة يعني علاوة. طب سيدنا إذا كان دليلكم على حجية الإمارات آية النبأ، يقول أيضا لا إطلاق فيها لأنها إمضاء لما عليه العقلاء، والعقلاء المنتشر بينهم ماذا؟ القطع الطريقي فقط، لا يوجد فيهم قطع الموضوعي. فإذا سواء كان دليلنا على حجية الإمارات هي الدليل اللفظي ندعي لا إطلاق فيه، خصوصا إذا كان دليلنا على الحجية ماذا؟ السيرة العقلائية. فمن الواضح أن السيرة العقلائية لم ينتشر لا انتشار للقطع الموضوعي فيها حتى يكون دليل الحجية ناظرا إلى الموضوعي والطريقي معا، خاصة إذا كان دليل الحجية للإمارة هو السيرة العقلائية. لماذا؟ تعليل لهذه الخاصية، إذ لا انتشار للقطع الموضوعي في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم على حجية الإمارة ناظر إلى القطع الموضوعي والقطع الطريقي معان. والحمد لله رب العالمين.